الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس 10 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال النووي في شرح مسلم: يعني مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة 9 سنين لم يحج، ثم أعلمهم في 10 بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه، ويتعلموا المناسك والأحكام، ويشهدوا أقواله وأفعاله، ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب، وتشيع دعوة الإسلام، ويبلغ الرسالة القريب والبعيد. فقال جابر رضي الله عنه: وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، أي تفسيره وبيانه ومعناه، الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته ليقتدوا ويكون دينهم من التعليم والتوضيح. قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله من لفظ الشرك والابتداع. قلت: فقد روى أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ربيعة بن عباد الديلمي رضي الله عنه كان جاهليا وأسلم بعد فتح مكة بأيام، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز بعقاظ يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه في ازدحام شديد، فما رأيت أحدا يقول شيئا ولا يسكت يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبدأ بها صلى الله عليه وسلم وانتهى بها صلى الله عليه وسلم، إلا أن وراءه رجل وضيء الوجه يقول إنه صابئي كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من هذا؟ قال: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: من الذي يكذبه؟ قال: عمه أبو لهب. قلت: قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وحديث رسول الله صلى الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ليوحدون. وقال مجاهد الإمام من أئمة التفسير: إلا لآمرهم وأنهاهم. قلت: فالتوحيد يقتضي ويستلزم فعل الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله، فليس التوحيد الشهادتين فحسب، أقوال تقال بل أعمال، بل هي قول وعمل ونية واتباع السنة ونبذ المحدثات والبدع. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود عليه غير مبطول غير مقبول. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصول الإسلام فلا يلتفت إليه، وهو حديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وهذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، حديث واحد، لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا حديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوق الحديث ولفظه مقدمة كلية في كل دليل نافي لحكم، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس: هذا ليس من أمر الدين والشرع، وكل ما كان كذلك فهو مردود، فهذا العمل مردود. وفي الحديث إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها. ويستفاد من الحديث أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. قلت: قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله، فمن وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان وعلى فاعله، كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: فليخش وليحذر من خالف شريعة الله ظاهرا وباطنا. قال: فليخش وليحذر من خالف شريعة الله ظاهرا وباطنا أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو معاصي، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا من المصائب العظيمة التي تهلك أصحابها. قلت: فهذه بعض الأحاديث والآيات التي تبين معنى التلبية التي أهل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا معنى الإهلال بالتوحيد، بدأه رسول الله كما بدأ في أول دعوته ورسالته ليبلغ الناس أجمعين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، يقول لنبيه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وبهذه الآية استدل الإمام ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام على حجية القاعدة المتفق على صحتها، وهي: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا إجماع كلي سلفا وخلفا. وحديث جابر هذا في صحيح مسلم حديث طويل فيه صحة الحج والمناسك مفصلة، وتكلم عليها العلماء وبيّنوا ما فيها، وأذكر منها ما يتعلق ببعضه في سياق موضوع الخطبة. قال جابر رضي الله عنه: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن الوادي فخطب الناس. قال النووي: هو وادي عرنة بجوار عرفة، وهو ليس من عرنة. قال الشافعي: إن في الحج 4 خطب مسنونة، إحداهما يوم 7 من ذي الحجة، وقيل يوم التروية الذي هو اليوم 8، يعلمهم أحكام إحرامهم، يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات كما يحدث كل عام. والثالثة يوم النحر، أي يوم عيد العيد العاشر من ذي الحجة، أول يوم في العيد. والرابعة يوم النفر الأول إلى مكة لطواف الركن، وهو اليوم 2 من أيام التشريق. ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى التي بعدها. قال جابر: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. قلت: يعني بذلك حرمة القتل والإفساد في الأرض، كما قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا قصاص الله ورسوله. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هناك قانون يحكم الأمور، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم حرمة المال في شرائع الدين من تحريم الغصب والسرقة والغش والغرر والنهب والخلسة وبيوع الربا والقمار، كما قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهو حديث شامل وقاعدة كلية في كل شيء فيه تدليس وغش وفساد. وهذا الحديث قاعدة كلية مضطردة مستمرة لا تتخلف. والغرر هو كل بيع في غش فيه غش وعدم أمانة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وكذلك حق الزكاة في مال الغني واجبة للفقير. ثم حرمة الأعراض والطعن في الأنساب واتهام الناس في شرفها وفي شرفهم في كل صغيرة وكبيرة، حتى في الغيبة والنميمة والهمز واللمز، كما في البخاري ومسلم. وقال في القرآن، قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والإجماع الثابت المستقر على مر العصور والأزمان والشرائع والأنبياء والمرسلين أنه قد اتفقت كل الشرائع على الكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العمل وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل من خلال تحريم الخمر والمخدرات التي تزيل العقول، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد رسول الله في نهاية حياته قبل موته ببضع قبيل موته ببضع وثمانين يوما في حجة الوداع أن يذكر الناس بهذه الكليات وهذه الحقوق والحرمات التي تحيا بها البشرية جمعاء، فلا تستقيم دنيا ولا دين إلا بهذه الكليات الخمس. ويدخل في هذه الكليات حفظ المال، ومن أجل أموالنا وأعظمها حفظ الماء الذي منه كل شيء. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ونفاذ الماء وبنفاذ الماء تهلك الأنفس وتخرب الديار وتبور الأراضي ويعطش الناس وتموت الأنعام والحيوانات وتتوقف حركة الزراعة وتجف الترع وتنضب الآبار وتتعطل حركة الصنائع بتوقف الكهرباء التي تتدخل في كل شؤون الدنيا. وقوة الكهرباء من قوة دفع المياه في السدود، فيجوع الناس وتظهر المخمصة والمجاعات، ثم يقتل الناس بعضهم بعضا لقلة الماء والصنائع والأرزاق وتشح الأولويات والمرافق حتى لا يجد الناس ما يتطهرون به ويطهرون به أنفسهم من قلة الماء، فيهلك الحرث والنسل ويظهر الفساد في البر والبحر. فبالنظر إلى مآلات الأمور ما سيكون في المستقبل يفهم العاقل الفطن الحصيف البصير ما سيصير إليه الناس إذا سلبوا وغصبوا ونهبت مياههم، ثم يتطور الأمر بالحروب المدمرة للمغصوب للمياه وللغاصب للمياه. وإن من الحكمة والتعقل والنظر إلى المآلات، مآلات الأمور في المستقبل، هو الملاذ الآمن في هذه المرحلة، وبه يحدث الاستقرار الأمني والمجتمعي والدولي، وأن ينظر إلى مصالح الشعوب والدول ليعيش الناس في طمأنينة وأمان وليس لها من دون الله كاشفة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقد أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما من شاردة ولا واردة إلا وتكلم فيها القرآن والسنة. روى أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن أبي الدرداء قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وذكرنا منه علما. وقال رسول الله فيما رواه الحاكم وصححه والترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وابن ماجة في سننه واللفظ له قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالنجاة النجاة والخلاص الخلاص والملاذ الملاذ في التمسك بكتاب الله وسنة رسوله في كل صغيرة وكبيرة، وإلا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية: ويلهمه رشده. والفقه في الدين الفهم لقواعده الكلية واستنباط المعاني والقصود والمراد مما سيكون ويصير بعد ذلك، كما روى البخاري والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الاستنباط والفهم. فالفقه فهم القواعد الكلية التي قامت عليها الدنيا والدين، والتأويل حسن التصور وقوة الوعي بالواقع الحالي والآتي وصحة الإدراك الملم بما سيكون من خلال المعطيات العلمية القائمة على قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ففقهاء الأمة الربانيون هم الذين بهم ينجو الناس أجمعين. قال القرطبي في جامعه في هذه الآية قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وعد من الله أن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ومن لم يفقهه الله لم يبالي به، وليس لها من دون الله كاشفة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث الجليل بعد ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، يعني به الأمور التي أحدثوها وابتدعوها والشرائع التي شرعوها، وهذا كقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قلت: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي موضوع، يعني كل من خالف القرآن والسنة والإجماع باطل لا عبرة به، خالف القرآن والسنة والإجماع فهو باطل لا عبرة فيه ولا يعبأ به ولا يحق إلا الحق، فلا حق إلا ما قاله الله ورسوله في كل أمر وكل نهي وكل قول وكل فعل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وماذا ينتظر العصاة لله ورسوله والاستخفاف بأوامر الله ورسوله إلا الهلاك والخزي والضلال والحسرة والخذلان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود هالك لا يأتي إلا بالخسران المبين. ثم أتبع رسول الله هذا القول بكلية أخرى في حجة الوداع في خطبته فقال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنتي. قلت: قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فلا يهلك على الله إلا الخاسرون. لقد استمعت بالأمس واستمع المصريون واستمع العالم أجمع إلى خطاب رئيس الجمهورية المصرية حفظها الله تعالى من كل سوء وشر، وحفظ شعبها وجيشها وحكومتها وقائدها، فقد أرسل إلى العالم أجمع بجملة من الرسالات القوية التي سيكون لها تأثير شديد بإذن الله في سبيل الحفظ على المقدرات الأمنية، ومنها التهديد الصريح لمن أراد عمدا وظلما وجورا وتعنتا الإضرار بمصر حفظها الله ورعاها، وكذلك لإخواننا الأشقاء في أرض السودان حفظهم الله. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، ف